أقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا شوم وشود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين كتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن غير مسافحين مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الذي واثقكم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن إذ هم قوم أن

بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء أخرجوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فتا

وهدى وليحكم أهل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مصدقا لما بين يديه من الكتاب فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا

قل يا أهل الكتاب هل والبغضاء

الظالمين من أنصار

تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل أن الله يعلم ما

إثما فآخران يقومان مقامهما استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً